يجوز تقديم المقصود، هل يجوز تقديم المقصود فيه؟ إذا كان بإنما فلا يجوز تقديمه. وإذا كان بإلا فالصحيح ومن المسائي أنه يجوز، لأن قصد الحصر الظهر وبان المقصود بتقديم إلا مع المقصود بها. تذكر شاهدا على ما ذكرته؟ فلم يدري إلا الله ما هي جبنة عشية وإناء الديان وشامها. نظيره ما نظيره؟ نعم. ما زاد ضعف ما بي أو إلا ضعف ما بي. نعم. إلا ضعف ما بي كلامهم. تزودت من ليلى بتكريم ساعة وما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. قال لبس خلاف ما أردت معلنا وحكمه ذا المنع عند خطئ الحكماء. محمد طيب لا بأس يا جماعة مصلحة إجماله من دون غائز تعملوا واحتمل الأمران فيه علّلوا علّلوا أبأس الشاهد لا هو شاهد نعمة لما يقال مدروم مش عادة. طيب جزاك الله خيرا حاول بعد حين تكون شاعرا محمدا. طيب كم مذهبا في هذه المسألة محمد؟ في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب أكثر البصريين والفراء من الكوفيين ومن الغنباري من المتأخرين على أنه إذا كان فاعل يجب المحصور في فاعل يجب تأخره. نعم إذا كان المحصور إلا فاعلا لا يجوز تقديمه، وإذا كان غير فاعل يجوز تقديمه. لأنه بنيت يعني تقديمه كتأخير. نعم. والمذهب الثاني مذهب القسائي هو الصحيح أنه يجوز مطلقا. فاعلا أو مفعولا. نعم بقيمة. أو غير ذلك. نعم. المذهب الثالث مذهب أكثر الجماعة المصريين والجلوزين لا يجوز تقديم المحصول. مطلقا. لا يجوز مطلقا. تقديم المحصول بين فاعلا أو مفعولا. عندك يا أخي عندك ما ضرب عمرا إلا زيد وما ضرب زيد إلا عمرا، ما معنى الأول وما معنى الثاني؟ ما ضرب زيدا إلا عمرا، ما ضرب زيدا إلا عمرا، ما معنى؟ ما ضرب زيدا إلا عمرا، تمام؟ نعم. أن زيدا ليس مضروبا إلا لعمر، وقد يكون عمر ضرب غير زيد. وما ضرب عمر إلا زيدا؟ نعم. أن عمرا لم يضرب إلا زيدا، وقد يكون زيد مضروبا لغيره أيضا عمر. أحسنت. وما فهم هذه المسألة إلا فلان، يكون إيش حصر فهم المسألة في فلان، أي هذه المسألة بعينها ما فهمها إلا فلان مع فهمه ربما لمسائل إيش أخرى، لكن هذه المسألة لم يفهمها إلا هو. واضح. نعم. وما فهم فلان إلا هذه المسألة يكون عكس ذلك، أي أنه ما فهم إلا هذه المسألة، ما عنده غيرها يعني فاهم لها، ما عنده غيرها، هذه المسألة هي التي فهمها وأتقنها. أحسنتم. هذا على تقديم الفاعل، ما فهم فلان إلا هذه المسألة، أي لم يفهم غيرها، وهذه المسألة أيضا قد تكون مفهومة لغيره، فهمها هو وحصر فيها وغيره أيضا ربما فهمها، فليس مقصور فهمها أو مقصور فهمها عليه فحسب. وإنما هو مقصور على هذه المسألة. أما المسألة فهما يضل غيره ربما. أما هو لم يفهم إلا هذه المسألة، ما فهم زيد إلا هذه المسألة، أي عنده هذه فقط التي أتقنها وفهمها، ولا يدل على أن المسألة لم يفهمها إلا زيد فقط، أي ما يضل غيره ربما. بسم الله. قال رحمه الله: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زانه، وشد نحو زان نوره شجر. حاصل هذا البيت أنه كثر، هذا البيت كالتفريق نوره، نوره بفتح النون. وشد نحو زان نوره شجر، نوره نوره بفتح النون يضبط هكذا نوره. لا لا بفتح النون نوره، والرمز هو مفاعل، وزاد نوره الشجر، نوره النون مفتوحة، هذا الذي أردناه. وأما الراء فهي مضمومة نوره. طيب، هذا البيت التفريع على البيت المتقدم، والأصل بالفاعل أن يتصل، والأصل بالمفعول أن ينفصل، هذا هو الأصل. لكن شاع عند العرب أنهم يقدمون المفعول المتصل بضمير يعود على الفاعل. الأصل بالفاعل أن يتصل بالمفعول، والمفعول ينفصل عن الفاعل، لكن شاع عند العرب في بعض المواضع يقدمون المفعول على الفاعل إذا اتصل به ضمير يعود على الفاعل. فلذلك فرع المتقدم وقال: وشاع نحو خاف ربه عمر. هذا شاع وإن كان الأصل ما تقدم، وإن كان الأصل ما تقدم أن الفاعل يعني الفعل والمفعول إيش بعد ذلك، لكن عندهم في بعض الأحيان يكون هذا كثير جدا، تقديم المفعول على الفاعل. متى؟ إذا اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل، هذا كثير جدا في كلامه وإن كان الأصل ما سمعته. فمعنى الشطر الأول أنه شاع إذا اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل شاع تقديمه على الفاعل، وكثر تقديمه على الفاعل. ثم ذكر مسألة وفيها شذوذ، قال: وشد نحو زال نوره الشجر، أي هذه المسألة إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول فإن هذا شاذ، فإن هذا شاذ ولا يجوز عندهم إلا في الشعر عند الجمهور، أما في غير الشعر فلا يجوز ذلك، حتى لا يلزم من ذلك عوض الضمير في المتقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع عندهم واضح. فهذا فيه شذوذ، إذا قيل مثلا ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، هذا فيه شذوذ لا يصلح، وإنما تقول ضرب زيدا غلامه، ولا يجوز هذا إلا في الشعر. فمثلا عوض الضمير من متقدم لفظا ورتبة الأصل فيه عدم جواز إلا في 6 مواضع جوزها النحاة استقراء كلام العرب، فقالوا هذه المواضع يجوز فيها أن يعود الضمير المتقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا ورتبة، وليس هذا منها، ليس هذا منها. فمن هذه المواضع ما تعلمون في باب ربه رجلا، يعود الضمير المتقدم إلى متأخر، وكذلك أيضا في باب نحن وبئس، إذا فسر الفاعل بتمييز بعده، إذا فسر الفاعل كان ضمير مستتر وفسر بتمييز بعده فإنه يعود متقدم إلى متأخر. نعم رجلا زيد فعاد الضمير في المتقدم إلى متأخر لفظا ورتبة. وكذلك في باب ضمير الشهر، قل هو الله أحد، عاد الضمير المتقدم إلى متأخر. فهذه بعض المسائل، وأيضا باب التنازع، أيضا باب التنازع يعود به الضمير المتقدم إلى متأخر، وباب البدل أيضا كذلك، باب البدل كذلك أخوان يعود الضمير المتقدم إلى متأخر. فهذه 6 صور جمعها بعضهم في قوله: وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحصل عده، في مضمر الشان وربه، في مضمر الشان ورب والبدل، نعم وبئس وتنازع العمل. هذه 6 مواضع تكفر، يعود فيها الضمير المتقدم إلى متأخر، فلا بأس أن تمنع. قال: وعود مضمر على ما بعده، وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحصل عده، وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحصل عده في مضمر الشان وربا والبدل في مضمر الشان وربا والبدل نعم وبس وتنازع العمل، نعم وبس وتنازع العمل. من يأتي بمثال على البدل؟ ضربته زيدا، جيد على قول هذا أنه بدل. نعم، هي العرب تقول ما شاء، هي العرب قالوا من الشان، ربما من الشان. هذا المثال الذي ذكره، ضربه زيدا أو ضربته زيدا، ضربته زيدا. وأيضا ممكن أن يمثل بقولهم مررت به المسكين، مررت به المسكين، لأن الضمائر لا تنعد، فيكون اسم الظاهر هذا بدل، هذا الاسم الظاهر بدل، وعاد الضمير المتقدم إلى إيش؟ إلى متأخر، مررت به المسكين. فلا يسمح للمسكين أن يكون نعتا خلاف الإكسائي المجوز نعت ضمير الغيبة، وإنما هو عند الجماهير بدل من الضمير، بدل من الضمير، وقد عاد عليه كما ترى من متقدم إلى متأخر. وأما البقية فهي واضحة في مضمر الشأن، واضح قل هو الله أحد. وكذلك ربه رجلا، ربه فدية. والبدل ما سمعت مررت به المسكين، ضربته زيدا، نعم وبئس، نعم رجلا زيد، بئس رجلا زيد، بئس للظالمين بدلا. وتنازع العمل معلوم، تنازع العمل معلوم، إذا عملت الثاني أحتاج الأول إلى فاعل، أضمرت المرفوع، أضمرت المرفوع، وعلى إضماره يكون قد عاد متقدم إلى متأخر، كأن تقول قام وقعد الزيدان، قام وقعد الزيدان، إذا عملت الثاني يجب أن تضمر في الأول، فتقول قام وقعد الزيدان، فيكون بهذا قد عاد متقدم إلى متأخر لفظا ورفعا. واضح، وهذا لا يجوز إلا بهذه المواضع الستة، تحفظ إن شاء الله. وليس هذا منها الذي ذكر هنا، شد وشد نحو زان نوره الشجر، ليس هذا من المواضع الستة، والصحيح هو الجواز، أنه يجوز على قلة، كما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك. فالشواهد من كلام العرب كثيرة جدا على جواز هذه المسألة، إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، واتحد بالعامل لا مانع من ذلك، فقد دلت شواهد الكثير على جواز هذا كما سيأتي إن شاء الله. والتأويل الكثير يا أخوان تكلم، تأويل الكثير تكلم، فعلى هذا يجوز من غير شذوذ، يجوز ولكنه قليل، والأكثر هو التأخير، إذا اتصل بالفعل ضمير الأكثر أن يتأخر الفعل يتقدم المفعول، وليس على سبيل الوجوب تقديم المفعول في هذه الحالة، وإنما هو جائز وهو الأحسن. قال رحمه الله: أي شاع في لسان العربي تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، هذا ما فيها خلاف، هذه يعود من مفعول إلى الفاعل، هذا ما فيها خلاف، وإنما الخلاف فيما سيأتي واضح. إذا اتصل الضمير بالمفعول وعاد على الفاعل تأخر الفاعل، هل في هذا خلاف؟ ما فيها خلاف، وهذا كثير جدا شاع في كلامها. لكن المسألة الثانية التي سيأتي الكلام عليها، قال: إشاعة لسان العربي تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، خاف بعلمات وربه مفعول به مقدم، وربه مفعول به مقدم، وعمر وهو مضاف منها مضافرين وعمر فاعل مؤخر. الشاهد تقديم المفعول المتصل به ضمير يعود على الفاعل، وهذا شائع كثير جدا منتشر في كلامهم وفاشل في كلامهم. قال فربطه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، الفاعل منوي التقديم على المفعول، فعلى هذا لا بأس بذلك. فإذا المفعول تقدم لفظا لا رتبة، تقدم لفظا لا رتبة لأن رتبته يتأخر عن الفاعل، والفاعل في هذا المثال تأخر لفظا لا رتبة لأن رتبته يأتي بعد إيش؟ بعد الفعل مباشرة رتبته، والمفعول رتبته يأتي بعد الفاعل، على هذا لا يسمح أو على هذا يجوز في هذه المسألة، لأن التأخير إنما هو في التأخير والتقديم إنما هو في اللفظ فقط، التأخير والتقديم إنما هو في اللفظ فقط دون الرتبة. والممنوع الممنوع العود من متقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا ورتبة، هذا هو الممنوع. أما عود من متقدم في اللفظ إلى متأخر في اللفظ فهذا جائز دون الرتبة. قال رحمه الله فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان عود الضمير وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل بالفاعل أن يتصل بالفعل، هذا معنى الرتبة، معنى الرتبة أي أنه متصل بالفعل رتبته يأتي، وذاك إيش رتبته الثانية بعد ذلك، هذا تفسير للرتبة، لأن الأصل بالفعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة، فإذا اتصل بالفعل فهذا يقال له متقدم إيش رتبة، وأيضا في اللفظ كما ترى، وأيضا على هذا إذا تقدم في الرتبة فهو يتقدم في إيش في اللفظ، هذا واضح. فمعنى الرتبة أنه يلي الفعل، هذا معنى الرتبة، تقدم بالرتبة. قال لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم الرتبة، وإن تأخر لفظا فلو اشتمل قال ومرجع الضمير قد تأخر لفظا ورتبة، وهذا حصر في باب نجم والتنازع العمل ومضمر الشان ورب والبدل ومبتدا مفسر بالخبر وباب فاعل بخلف فاخبر. جميل، لمن هذا؟ أخواني الذين كانوا يدرسون لإخواننا، صح؟ ما شاء الله، جميل جدا، هذا أحسن من حقنا. إن شاء الله مرة ثانية درس آخر. الآن قدم لنا الأول، اقتنع بما قد أملي عليك، والباقي وين تسجل؟ خذ الشريط، إن شاء الله اكتبه من الشريط، ما يحتاج أظن أملي يا أخوان، صح؟ يحتاج أن نمشي، يحتاج أملي. هذا رجع علينا. قال رحمه الله فلا أنا أحب أن أمزح معه إنه يؤذيني. قال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهو يجوز تقديم المفعول على الفاعل، في ذلك خلاف. فالآن هذه مسألة ينتبه لها، نعيدها إن شاء الله. فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، ما يعود على الفاعل، الآن الضمير الذي اتصل بالمفعول ما يعود على الفاعل مباشرة، وإنما يعود على شيء اتصل بالفاعل، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لأن هذه المسألة عليها تقدم عندنا المسألة المتقدمة، وهذه جائزة لا خلاف فيها، إذا اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل، على الفاعل نفسه، لأن المسألة التي فيها خلاف اتصل بالمفعول ضمير ما يعود على الفاعل نفسه، وإنما يعود على شيء اتصل بهذا الفاعل، اتصل بهذا الفاعل، فهل يجوز تقديم المفعول أو لا يجوز؟ قال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك له ضرب غلامها جار هند الآن كما ترى اتصل بمفعول ضمير ما يعود على جار على الفاعل، وإنما يعود على ما اتصل بالفاعل وهو المضاف إليه. هل هذا يجوز أو لا يجوز أي تقديم المفعول؟ في خلاف. قال وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها وهو الصحيح نعم وجه الجواز بأنه لما عاد طيب، وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم، هذه تحفظ قاعدة، المتصل بالمتقدم متقدم. فالآن الفاعل اتصل به هند والفاعل حقه التقديم، وهند كما ترى اتصلت بالمتقدم فحقها أيضا إيش؟ التقديم، فعلى هذا لا مانع، على هذا لا مانع أن يقال ضرب غلامها جار هند، هذا جائز على الصحيح. كالمسألة الأولى التي ما نعلم خلاف فيها أيضا هذه المسألة جائزة تلحق بالأولى في الجواز. قال وهو الصحيح وجه وطيب، وجه الجواز أي هذا المجيز وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير، لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، نعم الضمير عاد على ما اتصل بما رتبته التقديم وهو جار الفاعل رتبته التقديم، والضمير عاد على هند والذي اتصل بما رتبته التقديم فيكون يجوز، كان كعوده على ما رتبته التقديم لأن المتصل بالمتقدم متقدم فاكتسب التقديم بسبب اتصاله بما حقه ايش؟ التقديم. وهكذا كل ما اتصل بشيء فإنه ربما اكتسب منه منزلته، اكتسب منه منزلته، كما يذكرون ذلك في باب الاستفهام أنه له الصدارة في التقديم، أليس كذلك؟ له الصدارة في التقديم، فإذا اتصل به شيء أضيف إليه فيكون يأخذ نفسه حكمه، يقول له الصدارة في القلب، غلام من ضربت؟ غلام من ضربت؟ فلا يجوز ضربت غلام من؟ لا يصلح، لأن غلام هنا اتصل بإيش؟ باسم الاستفهام، واسم الاستفهام له صدارة في الكلام، يكون اكتسب منها الصدارة في هذه الحالة. من يحفظ البيت هذاك يا اخوان؟ عليك بأرباب الصدور من الغدا، عليك بأرباب الصدور من الغدا مضافا إلى أرباب الصدور، أنت عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا إلى أرباب الصدور تصدر، نعم فمن أضيف إلى أرباب الصدور فهو يتصدر، لذلك الشخص لازم أهل الفضل وأهل الخير فإنهم أهل الصدارة فيكتسب منهم إن شاء الله، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم المرء مع من أحد. قال رحمه الله، جميل هذا البيت جميل، ثلاثة أبيات ذكر ابن هشام في الغازي رحمه الله، ومنها هذا البيت عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا إلى أرباب الصدور تصدر، وذكر بيتين بعد ذلك لا أحفظهما، من تحفظهما خلاص إن شاء الله مرة ثانية لعنه. قال رحمه الله جزاك الله خيرا نفسنا، وقوله وشد إلى آخره، ننتقل إلى قوله شد نحو زان نوره الشجر، نوره الشجر. قال وقوله وشد إلى آخره أي شد عود الضمير من الفاعل، قال أين الضمير في نعم رجل زيد؟ هو الفاعل مستتر تقديره هو، وهو يعود على رجل كما ترى، عاد المتقدم إلى متأخر لفظا رتبة. قال وقوله شد إلى آخره أي شد عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجر، السمع في القياس ليس في السمع، أما السمع كبير ولكنه شذوذ في القياس، أما السمع فهو كبير جدا. قال وذلك نحو زان نوره الشجر، فالهاء المتصلة بنوره بنوره الذي هو الفاعل عائد على الشجر وهو المفعول، وإنما شد ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجرة مفعول وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة، هذا هو رتبته أنه يذكر بعد الفاعل ويكون رتبته مؤخر. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، عند جمهور النحويين، وما ورد من ذلك تأولوه، وأجازها أبو عبد الله الطوال بضم الصاء مع التشديد، الطوال من المثال الكوفة المساكي بضم الصاء وتخفيف الواو طوال، وأجاز أبو عبد الله الطوال من الكوفيين، وأبو الفتح ابن جني وقبلهم الأخفش، قبلهم الأخفش من البصريين، وقبله الأخفش من البصريين قبل أبي الفتح، وأبو الفتح ابن جني يقول وقبله الأخفش، وتابعهما المصنف، نعم تابعهما المصنف في شرح التسهيل، قال رحمه الله: منع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملامس ضميرا عائدا على المنصوب، نحو ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه لوروده في كلام العرب الفصحاء، كلام جيد اكتبه هذا عن المصنف. وتابعهما المصنف قال في شرح التسهيل الثاني 35 و100، قال في شرح التسهيل الثاني 35 و100: منع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملابس ضميرا عائدا على المنصوب، الملابس ضميرا عائدا على المنصوب، نحو ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه لوروده في كلام العرب الفصحاء، انظر شرح التسهيل ايضا الاول 161 و162، انظر شرح التسهيل ايضا الاول 161 و162. وهذا المذهب اختاره الرضي، وهذا المذهب اختاره الرضي، وقال الاولى تجويز، وقال الأولى تجويز ما ذهب إليه يعني الأخفش، وقال الأولى تجويز ما ذهب إليه يعني الأخفش، ما ذهبا هذا لمد الألف، ما ذهبا إليه يعني الأخفش وابن جني، وابن جني لكنه على قلة، ولكنه على قلة، وليس للبصرية منعه، وليس للبصرية منعه، مع قولهم في باب التنازع بما قالوا، وليس للبصرية منعه مع قولهم في باب التنازع بما قالوا. انتهى الرضي الأول 165. فلا شك في جوازه، وإن كان الجمهور على المنع، والشواهد كثيرة جدا، والقائلون به أئمة من أئمة النحو، الأخفش الذي يقول كان سبوي أو كنت أستفيد من سبوي ثم صار بعد ذلك يستفيد مني، فما من مسألة يريد وضعها في الكتاب إلا استشارني فيها قبل أن يضعها، وابن جني كذلك وهو جني في النحو كاسمه. قال: وتابعهما المصنف، ومما ورد من ذلك قوله: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتظر، لو ساعد القدر ينتصر، ولكن قدر الله ما شاء فعل، رأوا منه بسالة عظيمة وشجاعة عظيمة وهو يواجه أولئك الجيوش، وكاد أن يهزمهم، يهزمهم وذعروا من شجاعته، ولكن قدر الله ما شاء فعل. تفضل. هو أبو عبد الله بن الزبير، مصعب بن عبد الله بن الزبير هو أخوه نعم. أبوهم كان في غاية من الشجاعة، زبير بن العوام إلى هما ابن الزبير، وأبوهم كان قمة الشجاعة. طيب طالبوه، الرؤية هنا بصرية، طالبوه فاعل مرفوع عن ترجعين واو جمع مذكر سالم مضاف مضاف إليه، مصعبا نعم يعدنا مصعب، مصعبا مفعول به ودعروا وغير الصيغة والواو نافع عن الشاهد وجملة دعروا جواب لما. طيب أحسنت، الشاهد تقديم الفاعل الذي اتصل به ضمير يعود على المفعول، فهذا شاهد من شواهد العرب. واحد الآن لا يقول شاهد، هذا شاهد نعم في النظم يرى مذهب الجمهور أن هذا شاهد، لكن التسهيل صرح بجوازه. قال وقوله، وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقن ذاه ثندا في ذر المجد. جميل البيت هذا، جميل أن الحلم يكسو صاحبه أثواب السؤدد، أثواب السؤدد ويجعله في المنازل العالية، وكذلك البذل والعطاء يجعل صاحبه في منازل الشرف ومنازل الصالحين أو المنازل العالية، لا منازل الصالحين لا، قد يكون كريما وهو كافر كعدي بن حاتم، لكن انزل منازل الشرف، فالناس يعتبرون هذه الصفة من الخلال الجميلة الطيبة. فالبيت معناه واضح أن الحلم يكسو صاحبه أثواب السؤدد، وهو نظير قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. فالبذل ربما يجلب السيادة لصاحبه، وكذلك أيضا ما ذكر هنا الحلم. والشاهد فيه كسى حلمه ذا الحلم، تقدم الفاعل مع أنه اتصل به ضمير يعود على المفعول، نعم تقدم الفاعل وعاد منه ضمير على المفعول، ففي عود الضمير المتقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا جائز عند من ذكر وممنوع عند الجمهور. وقوله لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، كان في غاية من الكرم مطعم والد عدي صح والد نعم نعم حاتم، هو حاتم مقصود به، حاتم مقصود به حاتم، فكان في غاية من الكرم. فالشاهد فيه يا أخوان مجده الدهر مطعما، أي لو أبقى أحدا المجد والسؤدد والسئادة لأبغت هذا الرجل، لأبغت هذا الرجل، لكن الكل يفنى، الكل يفنى، كل من عليها فان. فلو كان المجد يبقي أحدا لأبقى مطعما، لكن لا يبقي أحدا المجد، فهي آجال مضروبة. طيب والإعراب واضح، أبقى مجده الدهر مطعما، الدهر مفعول فيه في الموضعين في الأول وفي الثاني مفعول فيه، ومجده فاعل ومطعما مفعول فيه، وفيه عود الضمير المتقدم لفظ الرتبة إلى المتأخر لفظ الرتبة. قال رحمه الله وقوله نعم في شهر وينه ورق نداه نعم سند ورق نداه سند في ذرى المجد، وذرى جمع ذروة أو ذروة بكسر الدال وبضمها، وهي من المنزل العالي، الشيء العالي أعلى الشيء يقال له ذروته، فهو جمع ذروة أو ذروة بضم الدال وبكسرها. رأيك في هذا إن شاء الله.